أم إبراهيم تقول يعني تأذن لي أم إبراهيم يكون سؤالها عام. الرجل والمرأة سواء كان شابين أو كبيرين إذا بدأ الصلاة قائما أو بدأت الصلاة قائمة واقفة ثم جلست التشهد عفوا تشهد أول السجود ثم عجزت عن القيام أو عجز عن القيام إتمام الصلاة، صلى مثلا قائم ركعة أو ركعتين والباقي أتمها جالسا لعجزه عن القيام، أو في هناك شو نوع مشقة والمشقة يقدرها هو، هل صلاته بهذه المثابة صحيحة؟ لأن من حول أختي أم إبراهيم أنكروا عليها ذلك. نعم. أما بالنسبة لصلاة الإنسان قياما في الأول وهو يقدر، نعم وهو يقدر عليه، إذا كان يقدر أن يصلي ركعتين قائما ويركع ويسجد فهذا يجب عليه، لأن الله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهذا يستطيع أن يقوم بركعتين ويجلس ركعتين، لأن الناس قد يشق عليه يعني القيام أربع ركعات والتقدير راجع إلى نفسه، وهذا راجع إليه وبينه وبين الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي لأحد أن يعني يستهزئ به أو يتهكم به أو ينتهره أو يلومه، هذا ما يليق، يعني يخشى يعني أن يكون هذا من الشماتة، يعني كما في الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا تظهر الشماتة يا أخي فيرحم الله يبتليك، يعني يخشى أن يكون من هذا، وإن كان هذا الحديث يعني بعض أهل العلم لينه لكنه واقع، فما ينبغي للإنسان أن يعني هذا الذي يدخل، وهكذا نلاحظ بعض الناس يشمت بالذين يصلون في الكراسي أحيانا ويقول لا فلان كذا، وإذا كان هذه الشماتة يعني من أهل، إذا كان هذا الكلام لأهل العلم فهم أعرف بتقدير ذلك، أما إذا كان من العوام فهو أحيانا قد يكون نوع شماتة وتشفي من جيرانه أو من أصحابه، ما يليق بالإنسان، هو بينه وبين الله تبارك وتعالى. إذن أختي أم إبراهيم تصلين على قدر استطاعتها، ولا عليك من حولك، ولعلك تسمعينهم، المقطع سيرفع على الانترنت وسيرسل إن شاء الله، سيرسل إلى من يشترك في خدمة الواتساب.